بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايم في احساس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة مهمة جدا جدا يا جماعة. حلقتنا النهاردة بتعالج القلوب. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن النفسية اللي أبقى فيها زوجة صالحة، زوجة منورة، زوجة جميلة، أبقى أنثى قبل ما أكون زوجة إن أنا أنثى. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن ايه البداية علشان ابقى ام صالحة واعرف اربي صح وكل بقى الحاجات الجميلة اللي احنا بنقولها على مدار يعني ايه العشربية حلقة دول. احنا في البداية تعاملنا كله مع القلوب، يعني انا بقول لو القلب فعلا مستعد ان هو مش هقول بس يتقبل المعلومة او يتقبل المعرفة او يبقى عنده المقدرة ان هي تضحك في وش زوجها او تعلم ابنها حاجة جميلة، الشخص ده بيبقى محتاج حاجتين، قلب وعقل. العقل ادي في المعلومات، ادي انت بتعرفي وبتتعلمي ومخك بينور ويفتح، لكن القلب حاله فين؟ لما تيجي يعني مثلا 6000 رسالة، ممكن اقول احصائية ان 4000 وزيادة عن 4000 رسالة، بصوا بقى شوية الجمل اللي مش حلوين خالص اللي انا هقولهم لكم دول، انا مش حاسة بحاجة، انا اصلا خلاص الدنيا الزواج ده مبقاش فارق معايا، انا كان ايه اللي طلعني من بيت اهلي، ما انا كنت قاعده معززه مكرمه عند والدتي وعند والدي، وهو يقول لا لا انا بص اتخدعت، بصي انا اتخدعت وخدت بقى، مش هي دي اللي انا خطبتها ولا هي دي اللي انا اتجوزتها، في حاجه متغيره، استحاله يكون الجواز كده. وتبص تلاقوا بقى ايه يعني كم الرسائل والبوستات وكل الحاجات اللي بتوحي اوعى تتجوز، اوعى تتجوزي، لا خدعوكم، اوعى مش عارفه ايه. يا عيني الشاب او البنت اللي مقبله على الزواج بتبص تلاقيها يعني هي في حيره من امرها، يعني هو انا اسمع الكلام ده صح اللي اتجوزوا بيقولوا ده الجواز طلع يعني خلاص يعني طلع حاجه كده مضروبه وحاجه مش صحيحه وكل الكلام اللي بيتقال عليه، ولا هو فعلا حاجه حلوه والناس دي اللي مش عارفه تتعامل؟ يعني العيب فيكم وفي حبايبكم، اما يعني اما فطره ربنا اللي هي الزواج الاصليه او المعنى الطيب اللي الله عز وجل حطه للذكر والانثى، لا دي قيمه عاليه جدا، بس احنا اللي مش عارفين نتعامل. ليه؟ لاني تركت قلبي. يعني انا بقول لما تيجي مثلا بصدق يعني فوق ال 4000 رساله كلها في مضمون واحد ما بقاش فارق معانا، حزن او فرح لا شارك فيه غيري ولا اقول لحد، هو كده اهلا اهلا سلام سلام زي اغنيه حمزه نمره. احنا بنقول يعني بغض النظر عن الاغنيه وبتاعنا ليها دعوه بالكلمات اللي اثرت وفي وقت قصير جابت ترند عالي جدا وعدت ملايين بسبب كل اللي تكلميها او تكلمي يقولك ايه اصلها مستنا، اصلها بتقول ايه، مالك مش باين ليه، قلبك تايه من مدة كبيرة، صح؟ وبعدين يفضل بقى في كلمات الأغنية الحلم اللي ضاع، وبعدين أنا بمشي مع الناس طب أهلا أهلا طب سلام سلام طب خلاص خلصت الأغنية، وكلها حاجات خاصة بتعلق الأشخاص والأماكن وإنه كان له هدف. عارفة يعني إيه مفيش حلم؟ يعني مفيش هدف، يعني عايش كده زي الريشه. شفت الانسان اللي عايش زي الريشه في الحياه ماشي كده مع مهب الريح، الريشه جت اديني رايح، الريح الناحيه دي اديني ماشي، ماشي زي بقيه الناس، ماليش قيمه ولا ليا ان انا يعني اقول مثلا اقول يعني اصل اللي ملوش هدف ده يعتبر مش عايش. يعني انا خليني اختم الفقره دي ونبتدي نقول كلمات الاغنيه مع بعض. احنا مش هنقولها يعني كلها، ولكن هناخد يعني جزء بسيط منها كده، ويا ريت نركز مع بعض. انا عايزه الحلقه النهارده تتكلم، لا مش تتكلم، انا عايزه الحلقه النهارده تكوني فاتحه لي فيها قلبك، وتكون انت كمان مش سامعها بس بودنك، لا سامعها بقلبك، عشان نعرف ممانعة الأحزان. هو أنا ينفع أمنع الحزن؟ ها؟ يعني انا الحزن جاي لي جاي لي، يعني هو الحزن جاي جاي، ينفع امنع الحزن؟ ينفع ان انا اقول ان انا خلاص الحزن ده انا خلاص امنعه؟ لا، مش هينفع امنع الحزن، وده عنوان الحلقه. امال ينفع ايه؟ ادفع الحزن. ايه دليل كلامي؟ دليل كلامي الايه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم، ليبلوكم ايكم ديت يعني يبلوكم، يبقى الكل، يبقى اكثرنا ابتلاء هو اكثرنا اصطفاء. ليه؟ هو يعني استغفر الله، يعني ربنا يريد للعباد التعذيب، او يريد للعباد ان هم يفضلوا حزانة، او يجيب مثلا ابتلاءات؟ لا، ليرى الله سبحانه وتعالى حاجتين. اول حاجه قوه الاستعانه به لما بيجي الابتلاء. بتدعي ولا ما بتدعيش؟ شكل الدعاء عامل ازاي؟ شكل الحاجة عاملة ازاي؟ يبقى انا اول حاجة لاختبار ربنا سبحانه وتعالى ليا، انا فعلا بستعين بالله وبدعي ولا لا. رقم اتنين، انت راضي ولا لا؟ وتعالوا ما اقول لكم الشبهة اللي بتحصل في موضوع الحزن دوت. موضوع الحزن يعني يجي الابتلاء، او تيجي الكارثة، او يجي فقد الاشخاص، او تيجي الغربة، او يجي فقد الاماكن، اي ابتلاء ان كان، ويجي يصيب القلب حاجة يعني حاجة عجيبة جدا. يصيب القلب ايه؟ اول حاجة استغفر الله، استغفر الله، عندنا سوء ظن في الله، استغفر الله. وسوء الظن في الله ده يا جماعة معناه سوء ادب مع الله، سوء ظن في الله، لانك انت مش متخيل جوه نفسك ان ربنا ممكن يشيلك ده. لا لا لا لا يا استاذة هال، اصل انت ما تعرفيش، اصل اللي في ايده في الماء مش زي اللي في ايده في النار، اصل اللي في المصيبة ما هو زي التاني اللي قاعد كده مع نفسه وقاعد ما شاء الله عليه، فانت اللي في ايده في الماء مش زي اللي في ايده في النار. طيب لما باجي اقول يعني انا عندي سوء ظن، بص هحاول اقربها لك كمان اكتر، لما يجي الامر وتبقي ما انتش متخيله ان الابتلاء ده هيمشي، ياه بقى معقول هنرجع بلدنا وهنعمل ونشوف النصر والحريه وتحكيم الخلافه والقران يعبد في الارض؟ يا ده حاجه جميله قوي. بقى معقول الابتلاء اللي انا فيه ابني دوت اللي عنده مرض، ولا بنتي مش عارفه اللي فيها ايه، ولا زوجي اللي عنده 200 ابتلاء مع بعضيهم، بقى معقول ربنا هيشيلني من ده؟ فانا بعمل ايه؟ استغفر الله، استغفر الله. كان حال القلب مش اللسان، كان حال القلب وحال العقيده بيقول ان ربنا مش عدل، استغفر الله، وان الله سبحانه وتعالى ما هوش قادر، اللي هو ملك الملك اللي في ايده كل شيء، استغفر الله لا نمثل، يعني الله عز وجل في ايده كل شيء، ملك الملك، الله عز وجل غير قادر وغير، وهو غير عدل، انه جاب لي حاجه انا مش قدها وانا مش مستحملاها، وان ربنا سبحانه وتعالى خلاص المشكله دي مش هتعمل، مع ان ينجيكم منها ومن كل كرب. والواحد يتذكر يعني تلك الايام نداولها، تذكري قبل كده قد ايه كنت في مشكله قبل كده، وقد ايه انت كنت في مصيبه قبل كده، والله نجاك منها، صح ولا لا؟ يبقى تنجيه ربنا لينا من المواقف اكبر دليل ان الله قادر. يبقى ما ينفعش يكون حال قلبي ايه؟ سوء ظن في ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون حال قلبي ان انا حزينه ومنكسره. احكي لكم حاجه جميله جدا جدا على موضوع القدره وموضوع الحزن ومعناه. يعني احنا بنقول كنت بدي دوره مره، وكان حاضر معايا شاب يعني بتاع حوالي 24 سنه، واخد ترتيب في المصارعه على مستوى المحافظه، وطالع يعني طالع تصفيات على مستوى الجمهوريه. مش عايزه اقول لكم بقى المجالس بقى والعضلات والحاجه كانت شكلها عامله ازاي. وكنت بعمل تمرين خاص بالانكسار والسلبيه، نفس المعاني كده اللي ايه اللي اهلا اهلا سلام سلام، مش فارق معايا انا اروح اتكلم ولا ما اتكلمش، ودي علامه خطيره جدا جدا توصلني لمرحله اكتئاب وياس، استغفر الله. انا مش عايزه اقول مع يعني كلمه للشيخ السعدي بيقول ان الياس اكبر، خلي بالك، الياس من الله او الياس من الامور والاحباط أكبر من الزنا والسرقة، استغفر الله. تخيلوا، احنا مش عايزين نعيش الوضع ده أبدا أبدا. أنا عندي ظن في الله، صحيح بحزن، أمر طبيعي، أنا بشر، أما يحصل حاجة هحزن، أما زوجي يعمل فيا حاجة هحزن، أما ابني يبقى بكذا هحزن، ولكن ما يبقاش الحزن مسيطر عليا لدرجة الانهزامية والانكسار زي الشاب اللي كنت بحكي لكم عنه. وعملنا تدريب وقلنا له، ويمكن يعني على اليوتيوب موجود الحاجات دي كلها، قلنا له افتكر موقف حزين، وما تفتكر موقف حزين وموقفك فيه وازاي كانت حالتك النفسيه، ومد ايدك وحاول ان انا اقاوم. واحد واخد مصارعه، واحد واخد ترتيب، يعني مش انا يا انثى يا ضعيفه مش هقدر عليه يعني. وبنزل ايده بكل سهوله جدا، حاله عامل كده، شفتوا شكلي عامل ازاي؟ كده منكسر. قلت له طب افتكر موقف سعيد وانت كنت فيه مبسوط جدا وفاكر حالك وكذا وكذا ومد ايدك بنفس الكيفيه وانا احاول اقومها لا يمكن. معنى ايه الكلام ده؟ لما بتبقى حالتي النفسيه عاليه وببقى مبسوط محدش يقدر يكسرني. انا مش عايزاكم منكسرين ومش عايزه. صحيح الكلمات بتاعته هنا مست كثير من القلوب وفعلا بتعبر على حاله كبيره من القلوب، ولكن خلي بالكم ما ياثرش الحزن على نفسيتي وعلى حالي وعلى بسمتي. الزوج يجي يقول بصي اصل هي داخله، انا والله مبسوط وانا داخل لقاها مكشره، يعني انا مش عارف ايه. وهي تقول لك لا ده انا سامع ضحكته مع اصحابه من على السلالم وفي الموبايل، واول ما بيفتح باب الشقه لابس الوش الجبس والوش الخشب، وتبص تلاقي ان انت متاثره بامر فابنك بيسالك قمت جايه طايحه ايدك كده وعاملاه. او البنت بتقول مالكيش تقطان ومالكيش كذا خدوهم اصل انا مش عارفه اربي. خطأ الأمر جاي منين؟ من الداخل. أمر الحزن ذات نفسه جاي من الداخل. الله عز وجل على لسان نبيه راعى الحالة النفسية للإنسان وراعى الحالة النفسية للبشر وراعى الحالة النفسية لينا، وإزاي يبقى عندي صحة نفسية. بأنهي حديث؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الحزن والهم، الهم اللي هو إيه؟ حاجة خايفة عليها في المستقبل يعني شايله هم حاجه جايه في المستقبل، ضياع محبوب، فوات مكروه، اي حاجه. طب الحزن؟ الحزن حتى في اللغه حزن الارض اللي هي الارض الخشنه الصلبه. انتوا عارفين لما بنيجي نرسم المشاعر للناس ونقول لها المشاعر الصعبه القاسيه اللي بيبقى صاحبها صاحب ان هو مشاعر فعلا قاسيه، بيبقى عامل زي مدبب كده، تيجي تقربي منه انفض، ما تقدريش تقربي من الشوك ومن التدبيبه دي تتجرحي. هما الناس الحزينه بتبقى بالشكل ده ليه؟ يا فاتني مش عارفه ايه والدنيا مش عارفه ايه، طب تعالي اضحك، ما حدش يضحكني ولا عايز اكل ولا اتعزم ولا جه ولا حد يجي لي ولا اروح لحد، وممنوع الضحك وممنوع اي حاجه. ليه؟ لان هي في حاله نفسيه انهزاميه. احنا مش عايزين الحال ده، ومش عايزه ابقى ان انا منكسره زي ما حكيت لكم كده. علشان ايه؟ علشان اللي ورايا. الله عز وجل استرعاني على رعيه واسترعاني على زوج واستعاني على بيت. اما استرعاني الامور دي كلها يا جماعه يبقى انا لازم اقر الله من نفسي خير، لازم اجاهد نفسي. ومجاهده نفسي للامر دوت بتيجي من عن طريق ايه؟ ان انا اول حاجه احسن الظن في الله، ما يتحولش الحزن لخوف وهلع وجزع الا مين؟ الا المصلين. تعالوا بعد الفاصل نعرف طبيعه ايه الهلع وازاي اتغلب عليه بس بالصلاه. تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وكنا بنقول ان الحزن امر مذموم شرعا، ما ينفعش ان انا احزن. الله عز وجل نهانا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا عايزة أقول حتة إن كنتم مؤمنين دي، هو ليه إن كنتم مؤمنين؟ الأمر دوت أسلوب في نوع من أنواع تهييج مشاعر المؤمنين. أنت لو مؤمن صح يبقى لا هتهن ولا هتحزن. طب والنتيجة يا رب؟ أنتم الأعلون، يبقى العلو للي رافض كذا. إحنا مأمورين على فكرة بالفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فإحنا مأمورين بالفرح. عندي أكتر من 30 موضع في القرآن بينهي عن الحزن. أنا عايز أقول لكم حتة إزاي إن الحزن لما بيجي أو الحزن والابتلاء لما بيجي المفروض زي ما قلت لكم إن أنا أدفعه، مش همنع مجيه لكن أنا أدفعه، أدفع عني الحزن. لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة السكلة على امرأة بالبقيع جاثمة على قبرها تبكي، قبر تبكي يعني، فقال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت يا عبد الله، اسمع بقى، يا عبد الله قد سمعت فانصرف عني. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه رجل، جه رجل من الصحابة وقف عين على المرأة فقال لها ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت قال لي كذا وكذا. قال فهل عرفته؟ انت عارفة ده مين؟ قالت لا. قال فذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبت مسرعة وهي تقول أنا أصبر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا الحديث رواه أبو هريرة، هو طبعا حديث حسن. الله عز وجل زي ما قلت لكم أمرنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيه؟ إن كنتم مؤمنين. كلمة إن كنتم مؤمنين زي ما قلت لكم ده أسلوب إغراء. الأسلوب إغراء دوت في إيه؟ يعني كأن الله عز وجل وجل يهيج مشاعر المؤمنين لدفع الحزن ودفع الحزن، إنما معكم من إيمان، إن كان إيمان صادق فلا تحزنوا ولا تهنوا. ليه بقى؟ ها، فأنتم الأعلون زي ما قلت لكم، فيها إيه؟ تهيج لمشاعر المؤمنين بمدافعة الأحزان. إيه المؤمن اللي لا يطول حزن يأتي إيه؟ انفعال، إحنا قلنا إحنا بشر، ولكن يدفع الأمر، ما يتركش نفسه للحزن. إيه أعمل إيه؟ أدفع أسباب الحزن، يعني أسباب الحزن أنا أعرفها وإن أنا ما تعطهاش. عشان كده الرسول السلام كان بيقول لسيدنا أبو بكر في إيه يا جماعة؟ في أكتر موقف للهجرة، مطارد ماشي؟ ومهاجر ومعرض للقتل، والكفار فوقه ولو نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأونا يا رسول الله، قال لا تحزن إن الله إيه؟ إن الله معنا. يبقى لا يملك سوى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مجرد حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى ده اللي كان بيملكه رسول السلام، وإن هو فعلا كده. طب معنا معنا، طيب معنا اتصال. طب تمام، نشوف جنى من أسيوط. اتفضلي يا جنى، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حبيبتي. ازيك؟ الله يبارك فيك، اتفضلي. انا دلوقتي عندي مشكله يعني مع جوزي في الخطوبه، قال لي انه عصبي وعندي. عصبي وعندي وعندي للاسف. انا كملت مع اني ما كنتش مساحه، بس الاستخاره اللي انا عملتها ماشيه الامور تمام. جينا بعد الجواز طبعا على طول بيزعق فيا ومفيش احترام، ومن بيخاف على زعلي ومد ايده عليا كذا مره. ومفيش تغيير، وانا بحاول ان انا اغير فيه يعني علشان ابقى عملت اللي عليا معاه للاخر. انت متزوجه بقالك قد ايه يا جنى؟ كام سنه زواج؟ سنه ونص. سنه ونص؟ ما انت كسرتي القاعده يا جنى. في اولاد؟ في حمل؟ لا لسه. طيب تمام، انت عايزه تعرفي تعملي ايه في الموضوع ده؟ تمام، اعمل ايه؟ انا عايز اغير، وهو مش بيشوف نفسه انه غلطان، لا دايما بيزعق، وكمان مش بيصلي غير بسيط قوي يعني. وكمان ايه؟ مش بيصلي غير بسيط. صلاه. ايوه، انا في البيت بقى يبقى بيت مسلم، حتى لما اولادنا يجوا بعد كده ما يعملش الحاجات اللي بيعملها دي قدامهم، او انا ابقى مهانه يعني. ايوه صح، عندك حق. مش عارفه انا اعمل مع ايه. طيب اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. يعني المشكله مشكله مركبه يعني. بصي يا جنى، اولا سنه ونص ديت والمشاكل بالشكل ده، يعني نقول مثلا ايه 10 سنين الدنيا تبتدي، لكن سنه ونص كده الامر بيبقى مش ظريف صراحه، ومش لطيف على مشاعرك. موضوع قال لك عصبي وعنادي، العصبيه بتروح طبعا يعني يمكن 60% منها بتصرفك انت، عصبي وبتاع اهدى خالص، طب انت بتزعق ليه؟ طب بالراحه، طب وطي صوت منك 60%. ال 40% صفات شخصيه عنده، ودي ممكن التعايش معاه. اللي مش ممكن التعايش معاه الإهانة والضرب، وأنا بقول دي قاعدة وأنا ماشيها في الدنيا كلها. الراجل اللي بيضرب، معلش يعني ماشي مرة فلتت أعصابه عشان أنت عصبي، تمام هعذرك وكذا وكذا، لكن تمد إيدك لا. تمد إيدك يتعمل يتجاب الرجالة اللي في العيلة هنا، والرجالة هنا رجل حكيم من هنا ورجل حكيم من هنا، ويتقع. ما فيش ست بتنضرب، ممنوع ست تنضرب. الله عز وجل حاطت كذا يعني قاعدة لموضوع الضرب، والموضوع الناشز أو اللي هي ما بتسمعش الكلام. أول حاجة بيقول لها الكلمة، وبعد كده يقوم جاي عامل إيه؟ يقوم جاي هجرها. طيب مش عارفة إيه بالسواك كده يعني، عارفه كده. انا عايزه اقول لك ان هو لو في رجاله فعلا، والشباب ان شاء الله ربنا يسهل نعمل حاجه لتاهيل الشباب، لو الشاب فعلا ناصح وذكي، والزوج فعلا ناصح وعايز يحتوي مش عايز يخسر، انا عايزه اقول لك ان النظره ممكن تذبح اكتر من الضرب يعني. يعني النظره ان انت زعلان وكذا او باشي او اعرضت عنها يعني تموت اكتر من الضرب. مفيش بني ادم بينضرب. ده رقم، ادميته وحريته، ده انت تطلع شخصيه مهزومه مكسوره هي بتعمل عشان خاطر البيت او في عيال جايه او كذا، لكن ما بتعملش عشان خاطر ايه؟ ما بتعملش علشان خاطر هي حباك، او بتعمل علشان لا اصل انا مستحملاه، اصل انا مقدره، اصل انا حاسه بيه. فانا لا، ما فيش حاجه اسمها سيد وعبد في العلاقه دي، وتبقى علاقه خاطئه. موضوع الاحترام مهم جدا، قلنا اسس الـ يعني اسس الزواج يا جماعه تحت منظومه احترام وتقدير. راحت يبقى عند المراه الم وانسحاب، والالم بعد كده بيبقى ايه؟ مش عايزه اقول لك يعني مارد يطيح باللي قدامه. ده دي نقطه. موضوع الضرب ده منهي يعني، لازم تقعدي معاه قاعده قولوا ده الاخر، ده رقم واحد، ده اخرك يعني. مره تانية هنجيب الناس وتحكم وخلاص، نبهتي مره واتنين وبعد كده خلاص، الثالثه انتهينا ده الموضوع ده ما فيهوش كلام. لكن عندي موضوع الصلاه. موضوع الصلاه عنده عندك حق، ولكن يعني مسلم عاصي غافل، له منا حق النصح، فنعمل ايه؟ بالراحه ما بلا اقوام. إيه؟ طب صلي بيا انت جماعه، طب يلا عشان الفجر والرزق وبركه اليوم، طب عشان خاطر اولادنا، طب علشان خاطر الشياطين تمشي من البيت اللي ما يعلم بيه الا ربنا اللي كله غم وضرب ده، طب عشان خاطر العصبيه. مره في مره يعني، مره شوفني، مره اقوم اصلي، مره اقول له كذا. ازاي هيجي لك نوم وانت هتنام من غير صلاه؟ يعني العشاء ازاي حاجه من غير العشاء موجوده؟ بالتلطف، مره مباشر ومره زي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما بلا اقوام. الامر ده مهم جدا يا جانا ان انا اتلطف معاه فيه. لكن موضوع الضرب لا، موضوع الاحترام انا اتكلمه بحضرتك باحترام عشان هو كمان يكلمني باحترام. وساعه ما يحصل غلط بصي بقى للبادي لانجوج بتاعتك، اقف اقف كده، لا الامر ده لا بقى. بادي وشك خلاص كان بيضحك، وقف بعدتي وديتي له، حسستيني في حاجه غلط موجود هنا. المخ بياخد الاشاره دي. ارجو ان انا اكون جاوبت على سؤالك اجابه كامله. معانا مين؟ ماشي اتفضلي يا ام ملك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا الله دكتوره؟ يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، الله يسلمك. انا بحب حضرتك والله قوي يا دكتوره، وكلامك بيفيدني كتير قوي في حياتي والله. ربنا يبارك فيك يا ام ملك وينفع بينا وبيك. انا كنت عايزه استشيرك في الموضوع كده. اتفضلي. انا حضرتك بقالي دلوقتي متجوزه بقالي 5 سنين. تمام. وجوزي عصبي جدا جدا جدا، هو كان كده معايا في الخطوبه، بس انا بصراحه يعني هو انا كنت بحبه في نفس الوقت يعني ابن خالتي وكده، هو دكتورة عصبي معايا جدا جدا، وانا بصراحة مش بستحمل، وانا كذا مرة اقول له كلمني بالراحة وبهدوء واسلوب حلو وانا هتبعك وهمشي معاك، لكن هو اسلوبه فظيع جدا جدا، ممكن توصل معايا لمد الايد وكده. فانا ساعات بسمع كلامه، ساعات بحس ان انا ببقى عايزة عنده، او ساعات ما بقاش بيحس بيا، وبقى كل همه صحابه وينزل خروج بالليل وبتاع ويسهر معاهم لمدة طويلة. افضل اقول له طب اطلع معايا اسهر معايا، ما يرضاش بتاع، يقعد يقول لي انا هقعد في البيت اعمل ايه، والبنوته بتزن بنتي، وانا ما بحبش زن الاطفال، وانا بتخنق من زن الاطفال. فانا بصراحه يا دكتوره والله مش عارفه اعمل معاه ايه، وعملت معاه كل الاسلوب، بس بصراحه انا برضو عصبيه، فبتطلع مني برضو غلطات كتيره جدا. انا ما بقولش ان انا يعني مش بعمل حاجه، بس انا برضو لكل فعل رد فعل، فانا برضو عصبيه والله، فبحاول على قدر الامكان يعني اني استحمل وكده، بس مش عارفه والله اعمل ايه. طيب بصي يا ام ملك، اسمعين. اولا جزاك الله خيرا وكتر خيرك على مشاعرك الطيبه دي، ان انت زوجه اصيله حريصه على بيتك، مش عايزه تدي. قولي لي اعمل ايه عشان البيت يكمل؟ ده مستهدف ان احنا يبقى جوانا، ان احنا مش عايزه اخرب البيت، ولا عايزه اعمل مشاكل، ولا عايزه اعجب له، ولا اجيب له اهلي ويوروا يعرفوه، ولا كان. لا احنا عايزين البيت يمشي وعايزين الدنيا كده، انك بتحبي زوجك. بص يا حبيبتي، موضوع العصبي ما بتجيش من يوم وليله، تمام؟ عشان كده بقول لك اتبعوا معايا، ان شاء الله هنخلي حلقتين تربيه وحلقه زواجي علشان ايه الدنيا تمشي، نربي صح عشان ما يطلعليش في الاخر الزوج العصبي ده، ماشي؟ نربي صح من البدايه عشان ما يطلعش الاتكالي ولا كذا، هو ده ما تعملي هو انا كده اذا كان عاجبك. التربيه من الاصل. طيب انا اتصرف ازاي؟ يعني تصرف الامر ازاي؟ اولا عايزه اقول لك محاكاة السلوك. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول في العصبي بالذات، واحنا اتكلمنا في موضوع العصبية ده كتير جدا لو ترجعوا الحلقات قبل كده، بس نعيد تاني. احنا بنقول العصبي ده محتاج منك هدوء ولغة جسد. هدوء ان انا بتكلم بصوت واطي، وحضرتك بتعلي صوتك ليه؟ طب هو حضرتك الجيران سامع؟ طب ده نفتح الشباك عشان دول مش سامعين، نفتح عشان الناس تتفرج وكذا. طب بالراحه، طب هو الامر يستدعي ان انت تبقى كده؟ طب انا عايزه اقول لك ان هو بيتكلم كده ممكن يقول ايه حاجات كده فتخليك تفوري، فتستجيبي للمثير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلامه يثيرك فتغضبي فتستجيب، فتسيب المشكله اللي انت عندك حق فيها وتقوم جامعه عليها صوتك. بس هو عايز كده، تساب المشكله اللي انت عندك حق فيها ويمسك بقى، ده انت صوتك عالي، انت اصلا رديتي برد مش مؤدب، شوفي انت شوحتي بايدك ليه، شوفي. والمشكله ان هو الغلطان، احنا عايزين نتعلم فن، ها خلي بالك، وذكاء التعامل مع الزوج العصبي. اول حاجه انا بهدى خالص، نفسي هادي خالص، مهما يستفز من كلمات انا هاديه. وبعدين ممكن يقول لك ايه، هو انت مالك بارده كده ليه ما تتفهم؟ عايز طب عايزني اقوم ازعق واشتم؟ يعني عايز نعمل ايه؟ لما حضرتك تهدى خالص احنا نتكلم. اول حاجه لغه الجسد والهدوء، بعد كده الموضوع بالراحه بقى خالص. يعني ايه؟ يعني نحاكي مثلا، نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن نماذج ما شاء الله في الهدوء، يعني نعرف ما شاء الله نماذج في الهدوء، وازاي ان هم مثلا بيبقى السهم واحد. يعني مثلا مش هقول لك بقى حصل موقف والواد دلق والبنت صوتها بيعيط زي ما انت ما بتقولي، وهقول لك علاج النقطه ديت، ومش عارفه حصل ايه فهو قام جاي مزعق. لا ده صحابي واقف بيصلي قيام وبنضرب بالاكتر من 3 4 اسهم وهو واقف يصلي، ها هيتنرفز؟ انا عايزه بس تحرك المشاعر، يعني ده راجل وانت ايه وضعك؟ يعني انا عايزه افهم، يعني هو راجل استحمل وانت ايه وضعك؟ اما تيجي موقف تقوم جاي ردة فعل فظيع كده؟ لا، كلامك لغتك هدوءك، والامر محتاج صبر، معلش محتاج صبر، احنا نصبر على الجيل ده ان شاء الله لحد ما نعدله كده ويطلع اللي جاي جيل جميل حلو. موضوع البنت، يقول لك لا البنت بتصور كده، ليه ما تشركوهوش في التربيه؟ ها بص يا حبيبي انا بعمل الامر الفلاني وانت بس ايه شيلها 5 دقايق كده، على فكره البنات بيحب، بص ده هتبقى حبيبتك وتتفقوا عليها بس ما تكبروا، شيلها بس عبال مش عارفه اما اعمل ايه. طب هي بتزن، والله حاول اخترع اي حاجه تسكتها، يعني شوف الامر. على فكره بيبقى ظريف جدا جدا الاب والزوج اللي بيبقى لسه عرايس جداد كده ولسه اول مولود، وتبص تلاقي اللهم بارك من الحركات الجميله، يعني مش عايزين نقول حركات، حركات جميله كده بيعملها الرجاله، وتبص تلاقي مع بنته هو طفل صغير اصلا ومش عارفه بيقول ايه وحاجات كده الحاجات ديت، وتدعمي بقى السلوك ده، الله يكرمك كتر خيرك ربنا يبارك فيك ان انت شلت كذا كذا كذا وفزت اهله وفزت ناسه، تشكري هذا الموقف. ارجو ان انا اكون اجبت اجابه وافيه ليكي الى حد ما، ولو في حاجه تاني كلمينا تاني. معانا اتصال، سالم من الجيزه. السلام عليكم استاذ سالم، اتفضل. طب تمام استاذ سالم فقدنا الاتصال. معانا استاذه سناء من المغرب، اتفضلي يا استاذه سناء. عليك السلام. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. معاك يا حبيبتي، انا سامعاكي، اتفضلي. المشكله هو انا مش سامعه يا جماعه. انا كل حد انا فرحه كتير لان انا اتكلم معاكي. هو الصوت مش واضح، وارجو يا استاذه سناء تكلميني لغه عربيه عشان انا يعني ايه جميله جدا في لغه المغرب. طيب ها لسه معانا استاذه سناء، فقدنا الاتصال. طب تمام. يعني انا صراحه نفسي في موضوع يعني سواء الاتصالين اللي جم في موضوع العصبيه او رد الفعل، هو انا ايه المشكله ما يبقى عندي نوع من الهدوء النفسي، نوع من لا مش هدوء نفسي، لا ده انا عندي نوع من الاسترخاء. مشكله كل زوجه الى حد كبير معظمهم ان هي بتستجيب للمثير الغاضب او المثير المخطئ، الامر ده مش صح. الامر محتاج هدوء، وعمرك ما هتبقي هاديه الا وانت مش حزينه. يعني انا مش عايزاكي تزعلي تقولي اتخميت وانا اتخدعت وانا مش عارفه ايه. يعني عنوان الحلقه النهارده ازاي ادفع الغم والمشاكل. طب ايه هو الغم؟ الغم بيقول لك عباره عن مشاعر شديده جدا جدا بتحصل ليه؟ لحصول مكروه، حصل مكروه او فوات محبوب، اشياء مثلا بتحصل ضيعت مني الحاجات اللي بحبها، مكروهات حصلت لي اصابتني بغم شديد جدا جدا بتطور يبقى جزع، والجزع بيبقى اضطراب دائم وخوف دائم وحزن دائم. جزع بتحول الانسان من حال هدوء لحال ايه بقى؟ طبيعه الهلع. والطبيعه ديت يا جماعه اللي هي النفس ديت حاجه واحده بس اللي بتخليني اطلع بره الهلع، هم مين لو شاطرين تقولوا؟ المصلين. إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. يبقى موضوع الشر ده الجزوع دوت إيه؟ مسه الخير منوع إلا المصلين. مين المصلين؟ الذين هم على صلاتهم دائمون ولا يحافظون ولا مركزين ولا إيه بالظبط؟ الحلقة الجاية إن شاء الله أنا بنبهه من دلوقتي، مش إزاي نتعلم الصلاة، إزاي أخد 10 من 10 في الصلاة، إزاي الملك على اليمين يعطيني ثواب الصلاة كاملة، إزاي بعد ما أقول السلام عليكم السلام عليكم ما يجيش الملك يلف الصلاة في خرقة ويضرب بها وجه العبد يقول له ضيعك الله كما ضيعتني ولا ترتفع فوق رأسه شبرة. مش أنا بس، لا إحنا دايما عندي، ودي قاعدة هناخدها مع في الحلقات في التربية معانا، أنا بربي المربي عشان يربي للطفل، فأنا يهمني حالك في الصلاة بس كده. وعلم ابن الصلاة، عنوان الحلقة الجاية إزاي تحببي أولادك في الصلاة. الأمر ده مهم علشان بس الانفعالات ما تتطورش، يبقى إذا مسه الشر الجزوع إلا مين؟ إلا المصلين. طيب معانا اتصال، إيمان من بني سويف. السلام عليكم أستاذة إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة هان. الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يا أستاذة هان، أنا عندي بنتي عندها 2 سنين و9 شهور. تمام. وهي دكتورة تحس إنها عنيدة، بتصرخ كتير، بتعيط عليا حاجه، يعني ممكن يعني اي سبب كده وتعيط وكتير تصرخ ومش عارفه اتعامل معاها ازاي. يعني انا بدات اتعامل معاها مثلا اعرف احفظها قران وبتاع، بدات تحفظ معايا كويسه وتستجيب، بس هي كتير عنيده يعني. طيب هي الطفل رقم كام يا استاذه ايمان عندك؟ نعم ترتيبها في لا اول طفل يا فندم عندي اول حاجه. طيب اسماء سنتين وتسع شهور واحمد 11 شهر. يعني في طفل. طيب مش الصوره كده واضح. طب تمام حاضر يا احمد. يعني بعدها يعني طيب وصوت الاخوه كتير يا دكتور، يعني كان مثلا اخوها يعكس شطانه شعره في ضربه على وشه. طب يا حبيبتي اسمعيني اسمعيني، انا عايزه بس يعني اقول في البدايه خطا ان احنا نوصف ان الطفل ده عنيد او زنان او على طول بيعيط وانا مش عارفه اتعامل معاه. الكلام ده مش صح. ماشي، سنتين ده هو اصلا دي طبيعه المرحله اصلا، يعني من بيبتدي حتى من 6 شهور ولا 9 شهور يلاغي الدب بابا سنه، يبقى كلمتين بتقولها، اول كلمه بيقولها لا لا واكل، لا اشرب، لا اكل، نام، هو لا. فاحنا عايزين بس نبقى الامر ده جوه ذهننا. سنتين وبعدين جه طفل تاني، امر طبيعي ان هي تعمل كده. هي بتلفت انتباهك، بتقول لك خلي بالك انا موجوده. واحنا ركزنا في الحلقه اللي فاتت، قلنا يا جماعه الطفل اللي لسه مولود له احتياجات معروفه، اكل شرب تغيير حفاض مش عارفه حاجه بتقرصه فهدعك له جسمه باللافندر ولا باللوشن وانتهينا على كده. لكن مين اللي شايف الاحساس؟ الاكبر منه، الاكبر منه هو اللي شايف. ابتدي دايما اقول على فكره يا توته ده انت كنت كده ما شاء الله وانت صغيره، وانا كنت بشيلك طب تعالي كده شيلي جنب ما تعالي كده، وافضل لمساها وطبطب عليها وبص واحضنها. لو انا بقول يا استاذه ايمان يعني بتدي بنتك زي ما احنا قلنا 45 قبله وحضن في اليوم، لو بتديه كده انا اديكي علامه صح كبيره جدا واقول لك جزاك الله خيرا. عمر البنت ما هتحتاج للفت الانتباه، انا مش عايزه الامر ده يبقى سمت. خلي بالك ده بتبقى صفه شخصيه اصيله. قلت لك انا عندي حالات كتيره جدا 10 سنين ماشيه مع امها راكبه التاكسي بتعيط زينا كده، مين اللي جاي بره العماره يا جماعه عارفين فلانه جايه هي وعيالها بتاع 10 سنين متواصل البنت بتتكلم بالعياط والزن. انا مش عايزه الامور تتطور لكده، انا نفسي اول حاجه تغدقي عليها وتتفهمي اسباب هي ليه بتعمل كده. موضوع بتحفظ قرآن شوية وتعمل كده، ده أنا عايزة أقول لك حاجة، ده أجمل سن، ده وأنا بأكلها بسم الله الرحمن وماشية بقى دايرة، عارفة أنت الناس كلها سامعة طبعا، الناس كلها شايفة أن أنا عمالة أحفظ العيال بس بيحفظوا. بالحب وبالصبر وبأنك تتفهمي أسباب هي كده، ضميها واحضنيها وفضلي دايما أنك تفهميها وتعرفيها أنت كنت كده على فكرة بس لما جه البيبي، وشركيها مع أخوها ضرب أخوها ده اشركيها، هاتي البزاز عشان نعمله، طب هاتي الحفاض، طب أعمل إيه، طب أنت فاهمة الأمور دي بيخليها إيه، هي تشارك في التربية فتحس أنه بتاعها مش حد جه خد ماما مني وبابا مني. معانا اتصال مين؟ أبو عبد الرحمن من ميزة. ازيك يا أستاذ عبد الرحمن؟ اتفضل. الله يبارك فيك، الله يسلمك، كل سنه وحضراتكم بخير. انت تفيد ومشكرين على البرنامج الطيب والجميل ده، ونشكر حضراتكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كنت عايز اسال بس حضرتك، انا طبعا بتابع برنامج حضرتك على طول وبرضه على الفيسبوك، فياريت طبعا كلام حضرتك جميل جدا، وبتمنى ان زوجتي وان مرات ابني يسمعوا حضرتك دوت ويتابعوا برامجك. معايا ابني انا، وحتى هو بالصدفه كان داخل عليا وانا بتكلم حضرتك، فعرفته ان انا هساله عليه هو. تمام. فهو قاعد هيسمع حضرتك لما ترد علينا. تمام. مشكلته ان هو الصغير، معايا 2 اولادي اكبر منه وهو الثالث الصغير. فالمشكله عنده ان دايما عصبي ومفكر ان امه طبعا تحبه هو اكتر واحد اخواته، يعني بتدي له يعني حب زياده عن اللازم، يعني بالنسبه ليه وفي المعامله معاه، واللي بيطلبه اذا كان اي حاجه بيطلبها بياخدها هو، يعني عاقل مش مسرف في المصاريف. فاحنا ساعات نقول له يا ابني خد هات اللي انت عايزه، هات احسن اكل يعجبك، هات اللي انت مش عارف ايه اللي هو عايزه، نقول له طلبات اللي انت عايزها هاتها، هات اللبس اللي يعجبك، وماشيين معاه بما يرضي الله. ومش معاه هو واخواته، اخواته اللي اكبر منه يعني عندهم ادب وعندهم يعني اخلاق عاليه، فما بيتعاملوا معانا يعني نقول الواحد فيهم لو قلنا له اعمل ايه يقول حاضر، ومحترمين ومتفوقين في دراستهم واخلاقهم مؤدبين جدا. هو بيزعل لما احنا بنعاملهم معامله حلوه، يعني بيشوفنا بنتعامل معاهم معامله كويسه، فده بحس ان هو بيتضايق من الموضوع ده. انتوا ليه بتعاملوا اخويا عبد الله مثلا احسن مني؟ او اخويا عبد الرحمن احسن مني. فده بيضايقه فبيزعل ونجيب نبعته مثلا نقول له كذا يقول حاضر وهو متضايق. طب اعمل كذا حاضر وهو متضايق. فانا مش هطول على حضرتك فاكيد حضرتك يعني عايزه بس سنه يا ابو عبد الرحمن قبل ما تقفل عايزه اعرف سنه كام؟ سنه اتفضل اتفضل سنه كام؟ سنه اه سنه 17 17 طب تمام 16 17 16 16 بالظبط طب تمام طب تمام انت المهم هو قاعد سامعني دلوقتي امه بتحبه جدا هو جاء هو هيقعد هيسمع حضرتك هفتح هو امه بتحبه جدا جدا ما هو عشان كده وانا يا ربنا يعلم بحبه هو اصغر واحد في اولادنا بس مشكلته ان عنده في تفكيره ان احنا مفضلين اخواته عنه ده المشكله طب تمام طب اسمعني اسمعني يا ابو عبد الرحمن طبعا بما ان بقى ابنك قاعد وكده فانا هوجه الكلام له الاول يعني حب والدك وحرصه انه اصلا يتصل ويستنى وبعدين يدي امر ده وبعدين كلامه كله مفعم بالحب ليك ده معناه ان انت فعلا محظوظ وان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لازم تشكر عليها عشان غيرك يا ابني مش لاقي الامر ده غيرك بيعاني من عدم تفاهم الاب والام وان هم اصلا ما بيحبوا ولا في دماغهم بيقولك هم سألوا عليا هم اتصلوا عليا هم جابولي ده انا اللي اروح مش عارفة فين عشان اشتغل عشان اجيب عشان 5 جنيه احلق بيها ولا علشان مش عارفة اشتغل فين عشان اجيب تيشيرت ولا اخش كذا فانت تحمد ربنا ده رقم واحد ليه لو ما حمدتش ايه اللي هيحصل الله عز وجل بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم يبقى ما مشكرش تتشال منك النعمة والعياذ بالله وإحنا لا نرضى لك ذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن هم ربنا يطول في عمرهم ويفضلوا كده موضوع يا أبو عبد الرحمن بقى وأم عبد الرحمن موضوع أن هو ليه دايما يقول كده وهو طبعا قاعد وسمعني يسمع الكلام ده لا ضير يعني سنه كبير يتفاهم الحب الزايد قوي تمام والحرص الزايد قوي ولا القسوة الزايد قوي إحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده احنا عايزين في النص شو لك خير الامور الوسط احنا عايزين انت راجل وانت كذا وانت دلوقتي بقيت كبير وكذا لازم تعرف قيمة الامر ده لازم تتكلم باحترام وتتعامل باحترام زي اخواتك الكبار احنا بنقول التربية بالنمزجة والتربية بالمحاكاة والسلوك يشوف ده بيعمل ايه فيعمل زي رب الكبير يربي لك الصغير ده حقيقة فانا محتاجه هو محتاج يشوف كده محتاج مش هقول لك طبعا هو بيقول امه بتحبه جدا هو طبعا الحب جدا فمدي له نوع من انواع الايه الاطمئنان مهما اعمل انا ليا امي بتحبني وده شيء جيد بس كترته قوي تخليه ان هو ايه ما يحترمش الا عدم احترام الابوين يعني احنا بنقول وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه عباده التوحيد بعديها وبالوالدين لا تشرك بالله وبالوالدين ايه ده يعني الشرك بعديه على طول فاحنا بنقول مرتبة بعد مرتبة التوحيد يبقى ان انا ابر ابويا وابر امي ان شاء الله عندنا حلقات بعد كده للبر بس خلينا نقول انت لازم مش هقول يعني تقسى عليه شوية ولكن لازم تعرفيه خلي بالك الامر ده محتاج حمد خلي بالك احنا بنعمل كذا مش عيب انك تعددي الامور ده انتوا بتمنوا عليا لا احنا مش بنمن عليك احنا بس بنعرفك احنا انت واخد ايه من نعم وغيرك محروم منها وانت لازم تشكر عليها عشان ربنا يزيدها اسال الله سبحانه وتعالى له ولنا وللجميع يعني الهدايه والتوفيق والسداد اللهم امين موضوع العصبية مع الأولاد علاجه في حاجتين علاجه إن أنا ما أكونش قاسي عليه كأب وكأم هو طبعا واضح إن هنا في حب زايد والأمر الثاني المقارنة يعني ممكن أكون مش قاسي معاه ولكن بقارن ممكن أكون مش قاسي معاه ولكن بقوله شوف فلان أو شوف جارك أو شوف كذا إحنا برضو عايزين الإيه الجناحين بحيث إن إحنا إيه نبقى متوازنين أرجو إن أنا أكون أجبت ولو إجابة بسيطة معنا اتصال مين أم عبد الرحمن فقدنا الاتصال طب تمام نعم طب تمام فقدنا الاتصال تحاولي تتصلي بينا تاني يا ام عبد الرحمن النهارده صراحه يا جماعه انا عايزه اركز في علاج الحزن وعلاج الحزن اللي بيخليني يعني انا منكسر مع حالي ومنكسر في تصرفاتي علاج الحزن اللي يخليني اصلا انا مش حابب الحياه وحاسس ان انا زي الانسان الالي كده هو ماشي وبعمل كذا اصل المفروض كذا وبعدين بعمل كذا كل الحاجات ديت بتخليك ذات نفسك ماشي حتى بنفسيه مش حلو وما بتاديش شغلك صح وما بتبقاش مع زوجتك صح ولا هي ذاتها نفسها بتادي مهامها صح يقولك انا حاسس ان زوجة موجوده ولكن لا يعني هي خلاص ما بقتش بتتصرف التصرفات اللي انا عايزها طب ماشي الاتصال لما يجي قولي يعني مش مشكله طيب احنا بنقول الامر ان انا اتعامل بدفع اسباب الحزن دوت امر شرعي ومطالبه بيه الله عز وجل امرنا بالفرح يعني هو ربنا جايبنا الدنيا علشان نحزن لا والله ده ربنا جايبنا الدنيا عشان نتمتع بنعم الله علينا. بس هي المشكله ايه بقى يا جماعه؟ المشكله ان احنا مش شايفين النعم، بتبقى ما انت شايفها وبتبقى كان في غمامه على عينك، لان شايف ان الحمد لله الحمد لله انا مثلا سليم، الحمد لله انا بشوف، الحمد لله انا بس الحمد لله انا بعرف اقرا قران، الحاجات ديت مجرد ان انا استشعرها فهحمد عليها، لكن ما شفتهاش ها يبقى مش هحمد. تمام. طب ام عبد الرحمن جيتي اخيرا يا ام عبد الرحمن. ايش يا حبيبتي؟ السلام عليكم، اتفضلي يا حبيبتي. لا هو بتقول ايه صوت بيقطع، معلش عيدي تاني السؤال. يا فندم انا اول مره حضرتك دخلت في اي برنامج، فده واضح ان حضرتك الله يقدميها من ربنا في الله كله خير. اولا بتكلم حضرتك عن العصبيه، انا اولا عصبيه. العصبيه بالنسبه يعني لمين؟ معلش يا ام عبد الرحمن عشان صوتك فعلا انا مش فاهماه، العصبيه من مين؟ انا عن حضرتك انا العصبيه. انت طيب الله يهديني ويهدي الله يا استاذ الحلقه. دايما يعني يحصل مشكله انا اكيد بعمل يقف يسمعني من الاخر خالص، يقول لي ها خلصتي؟ تخيلي حضرتك ببص لنفسي كده انا مكسوفه والله. يعني دايما هي الواحدة اللي بتاخد ضغوط الحياة عليها كتير كتير جدا، لأن أنا أصلا بطبيعة مجهودي أصلا متأخر، وأنا وأولادي يعني أنا من تبعاهم في كل حاجة، فسبحان الله الضغوط النفسية جدا حضرتك، فدايما سبحان الله بحس يعني المجهود دايما سبحان الله يعني كده طيب هم جدهم بيتحولوا كتير حضرتك. انا اي حضرتك يعني تقولي لي العصبيه احاول اخرج نفسي اخرج نفسي منها ازاي يعني بالراحه كده مثلا معامله او يعني. طيب بصي بصي بصي يا ام عبد الرحمن علشان هو الصوت مش واضح، بس انا لقطت بعض الكلمات تمام. يعني معظم الكلام اللي انت قلتيه حقيقي، يعني الصوت ما كانش واصلني مش واضح الكلام، لكن انا خدت منك موضوع انت العصبيه. احنا بنقول احنا بنقعد نلوم وبنمسك الزوج بقى والرجاله، بصي مش عايزه اقول لك نعمل فيهم ونقطع فروتهم كده وازاي انت عصبي وازاي كذا، لكن الست تبقى عصبيه؟ يعني هتبقى ست وهي عصبيه؟ اسمعيني وركزي في التطور الافكار اللي انا هقوله لك ده. ما ينفعش انثى تكون عصبيه، بتفقد انوثتها، بتفقد شكلها، بتفقد حياتها، منظرها. ما ينفعش ست تكون عصبيه. طب لو هي عصبيه وحسيت انك عصبيه، دي العلاج بقى. طب انا جه موقف وانا ان شاء الله يعني خلاص انا فاكره الكلام وهاخد نفس وهبقى مش عارف، زي ما بقولنا في جميع الحلقات تاخدي نفس وبتهدي بتعملي فصل الكلام، بتسيبي المكان فعلا اللي انت زعقتي فيه او رد فعلك كان عنيف فيه وتروحي مكان تاني، مكان خلاص ده وحش فيه طاقه سلبيه، اروح مكان تاني، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو واقف اقعد ولو اقعد انام او اروح اتوضى. خدت الحاجات دي وبرده جه الموقف ولقيت نفسي بتعصب، وانت سمعتي نفسك، يعني اول مره المخ مش هيلقط، تاني مره اللاوعي عندك هيلقط، انا سمعت نفسي وانا عصبيه، احول الدنيا. عارفه انت اللي بيقلب الترابيزه على احول الموقف، يعني اعمل ايه؟ ايه ده هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟ والله ده شكلي مش صوتي مش قد كده وهو عالي، طب نحاول نجرب صوت بدرجه اقل. انا بعمل ايه؟ بكسر حاجز وبكسر صوره هو واخدها، هو كده لخبطت له فصين المخ بتاعه، بتعمل ايه؟ يا كانت بتتعصب ولا كانت بتقول ولا بطلت، يعني هي دلوقتي هتتكلم كويس ولا ايه؟ بلخبط فصين المخ عنده، وبعدين ابتدي اقلل من نبره التون. احنا قلنا العصبيه للاسف، يعني للاسف احنا ما عندناش يعني فقه الحوار ولا فن الحوار ولا ما عندناش جمال الحوار، يعني جمال الكلمه اللي طالعه، جمال رد الفعل. يعني مثلا مثلا تبص تلاقي اتنين بيتخانقوا، فواحد قال كلمه والتاني قال كذا، خليك في شغلك، خليك مش عارفه، بص مش عارفه ايه، فالتاني انت هتقول لي قوم جاي، قامت الخناقه على كده. في مجتمعات وفي ثقافات وفي بيئات تبص تلاقي بيقول كذا، طب ماشي انا هخليني في شغل، ولا كانه قال. ليه تخلي الكلمه مثير كانه دبابه وانا جايه بقى ده انا مش هضربك بدبابه، ده انا معايا صاروخ ارض ارض، انت هتقول كده وانا لا انا بعرف ارد وانا بعرف اقول وانا لا، الموضوع مش كده خالص. عمر العلاقات ما تبنى على واحد كسبان واحد خسران. اول حاجه زي ما انا قلت لك خدي نفس، سيب المكان اللي انت صوتك اتعصب فيه، حاولي احط لنفسي كده اجيب ورقه وقلم كده واكتب كده، هنا وشي جميل بيضحك وهنا وشي غضبان، ها واكتب هنا ايه الحاجات اللي بتخليني سعيده وايه الحاجات اللي بتعصبني، واخد حاجه كل مره. الحاجه اللي بتعصبني احاول ان انا اشوف ايه اسبابها. طب هو السبب انا؟ طب هو هو؟ طب بعمل ايه مع نفسي؟ بكلم واعمل حوار داخلي مع نفسي بحيث ان انا اكون فعلا اهل ان انا يعني ان انا اهل ان انا اكون يعني انسانه وانثى وست يعني اللي يشوفني حتى كده، حتى لو غضبت زي ما قلت لك بصنعة لطافه بجيب الكلام ويبقى بطريقه لطيفه. عايزه ان شاء الله يعني قبل ما نختم الحلقه دي نقول ان الله سبحانه وتعالى رايد لنا الخير، والله سبحانه وتعالى يريد لنا الفرح ويريد لنا ان احنا نستمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى. علشان امنع اسباب الهلع والخوف والغم والكلام ده لازم على الاقل يكون ليا حال مع الله سبحانه وتعالى، ليا حال في الفهم زي ما قلنا اغذي العقل بالمعلومات ازاي امنع الغضب والحزن، والامر الثاني امر ايماني بحت ان شاء الله نعالجه في الحلقه الجايه باذن الله. تابعونا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حين.